عيوني عيوني عيوني تشتاق له وقلبي قلبي قلبي حن له حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله عيوني عيوني عيوني تشتاق حبيبي حبيب قلبي محمد أفدي وبعمري كله عيوني عيوني عيوني تشتاق له قلبي قلبي قلبي حن له حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفدي وبعمري كله عيوني عيوني عيوني تشتاق له قلبي قلبي قلبي حن له حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفدي وبعمري كله محمد أفدي وبعمري كله عيوني عيوني عيوني تشتاق له قلبي قلبي محمد أفدي وضع عمري كله. عيوني عيوني عيوني تشتاق له، قلبي قلبي قلبي حن له. حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفدي وضع عمري كله. عيوني